يتلعب الجن بهم ويقولون نحن كذا ونحن كذا. وانا حدثني بعض اهل العلم في دمشق قال قيل لي ان رجلا من الناس يستحضر الارواح، اذا طلبت منه استحضار اي روح فانه يستطيع استحضارها. قال فذهبت اليه لأكشف زيغه وكذبه والحرافة. قال قلت له هل تستطيع ان تستحضر جنية ان تستحضر ارواحا؟ قال استطيع. قال استحضر لي روح شيخ الاسلام ابن تيمية. قال فاذا به وقف خلف باب معين ثم قال الشيخ اليوم تعبان لا يستطيع ان يأتي. قال ثم قلت له اريد ان اساله سؤالا يسيرا يتعلق بحياته الشخصية. فرجع مرة اخرى وبطبيعة الحال هذه الغرفة فيها ايحاءات نفسية متعددة، اللون الازرق واللون الاحمر والضوء والاضاءة الخفيفة وما شابه ذلك. قال لقد حضر روح الشيخ ابن تيمية. قال اسأله لي سؤالا. لقد اغفلت كتب التاريخ انه قد خلف ابناء وبنات، فكم من ولد فكم من بنت. فهذا الذي يستحضر او يدعي استحضار الارواح وجدها فرصة طيبة ولقمة سائغة وكذبة سهلة. فقال يقول انه خلف بنتين وولدا. قال له خلاص انا اكتفيت. ثم قال له مما يعرفه الصغير والكبير ايها الكذاب المفتون ان ابن تيمية مات ولم يتزوج.